بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله وعلى والده محمد أمين ونفعنا به وبكم أمين آمين إيمين آمين في أربع لغات إن شاء الله، اللهم آمين يا رب. نعم. وبعد، نعم، يقول: الحيض، باب الحيض والنفاس والاستحاضة والمعذور. الحيض هو دم من رحم آدمية، يعني الحيض الذي يترتب عليه أحكام شرعية هو هذا، يعني تقييده بالآدمية، لأنه ذكروا أن بعض يعني الحيوانات يكون منها نعم الحيض. لكن الآن كلام عن الأحكام الشرعية. تم لها من العمر 9 سنين. شو قال له: من العجب أن الصوارم والقنا تحيض بأيدي القوم وهي ذكور. مقصود يعني ضرب يعني والدم. تم لها من العمر 9 سنين فأكثر، وإلا كان استحاضة إذا كان قبل 9 سنين. لا داء بها ولا حبل. ما تراه الحبل أيضا هذا استحاضة، نزيف يعني. كذلك إذا كان نزوله عن سبب يعني بسبب علة، فهذا لا يكون يعني في وقته، يكون ربما مستمرة ولو أحواله كما سيأتي معنا. ولم تبلغ 55 سنة، لأن هذا سن الإياس. يعني شيخنا الله يرضى عنه يقول: نصور أو فرنك، نصور أو فرنك، 55 سنة. أقله 3 أيام بلياليها، وأكثره 10 بلياليها. يعني جاء مثلا الدم، جاءها الدم وهو محتمل لكونه حيضا، يعني بعد الطهر الفاصل جاء الدم، تمتنع عن الصلاة، ما استمر الدم غير يوم واحد وانقطع وراح، تقضي الصلاة التي فاتتها، لأنه تبين أنه هذا ليس بحيض، لازم يكون شو 3 أيام أقل شيء بلياليها. وأكثره 10 بلياليها، الزائد على 10 استحاضة. طبعا بيجي تفصيلات، أحيانا زائد على 10 ويكون في قبل منه كمان شوي إذا كان لها عادة، وزاد على 10 ترد إلى عادتها. والناقص عن أقله والزائد على أكثره أو على العادة وجاوز أكثره، أي هي استحاضة. ناقص عن أقله، أقل من 3 أيام، زاد على أكثره، يعني أول مرة تحيض وزاد على 10 أيام، نعتبر 10 حيض والزائد استحاضة. وإذا كان لها عادة والعادة تثبت بالمرة، عادتها مثلا 6 أيام، فجاء في الشهر الذي بعده 9 أيام، لأن الزيادة شو؟ ليس استحاضة، حيض، لأنه ضمن 10، فالعادة تثبت بالمرة فيتغير، نقول تغيرت العادة. لكن لو عادتها 6 واستمر لها 12، لا، اللي بعد الستة التانيات اللي كلهم استحاضة، لأنه لما زاد على 10 تبين أنه هذا كله نزيف. تمام. يعني حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك يعني حتى ما أقول وبركي كان ما في بركي، نحن عندنا قواعد شرعية وأحكام شرعية نلتزم فيها، ورب سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى الحساب، الذي وضع الشرائع هو الذي يحاسب، وهذا مصدر طمأنينة. لو كان الذي يضع القوانين والأحكام غير الذي يحاسبه بيخاف الإنسان، لا، بيجي وزير بحط قوانين، بيطلع واحد جاي معامل عليك مخالفات، ليش؟ طيب أنا اشتغلت على الأنظمة، يقول لك لا تغير القانون، اللي عم يحاسبك واحد تاني هالناس، مشكلة. غير حادث إنه إذا تخذي صلاة 6 أيام زي جزء 12 هي عادة 6 تقضي قديش؟ 6 لا تقضي 4 لأنه هي بعد العشرة مباشرة هتعرف إنه كانوا شو؟ تقضي 4 تقضي 4 وتكون التنتهي عم تصليهم أداء نعم. لأنه بمجرد إنه انتهت العشرة ولا يزال الدم موجودا تعال نعم. بس مقصودنا الكلام هذا اللي عم أقوله أنا إنه نحن نلتزم بقواعد إنه تفريعات الحيض كثير وأحواله دائما في شيء متجدد ومسائل فأنت عليك تلتزم بهذه القواعد وهذه الأحكام وبعد ذلك يعني لو إنه فرضنا إنه تبين إنه ما كان هيك يعني خلاص أنت يعني مأمور بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الفقهاء رضي الله تعالى عنه. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فهو انتقال للعادة يعني تغير فيكون حيضا وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين أو النفاس والحيض إذا لم يكن في مدة النفاس 15 يوما ولياليها. واضح شو يعني إذا لم يكن في مدة النفاس؟ يعني هي كانت نفسها وقطع الدم 15 يوم ثم رجع، هل هو حيض أم استحاضة؟ نفاس، لا حيض ولا استحاضة، نفاس، لأن لساته ضمن المدة. فعيول الفاصل بين الحيضتين واضح هذا، بين النفاس والحيض كمان نفس الشيء 15 يوم لكن بعد انتهاء الأربعين، يعني بعد ما انتهت الأربعون يوما طهرت 15 يوما ثم جاءها الدم فهو حيض. إذا كان أقل من ذلك لا، إذا أقل من ذلك ضمن مدة النفاس نفاس وبعد مدة النفاس استحاضة، أقل من 15 يوم الفاصل يعني مضت الأربعين بالخمسين جاء الدم، شو هذا الدم؟ استحاضة. إذا كان انقطع بالعشرين نعم وجاء في 30 ولا بالأربعين ولا بالخمسة وأربعين، إذا انقطع بالعشرين جاء مثلا خلينا انقطع بالعشرة عشرة خلينا نقول بالعشرة وجاء مثلا بالخمسة وعشرين هي 15 يوم شو حكمه؟ نفاس، لأنه ضمن المدة. واضح؟ هي ما بيعتبره استحاضة ولا بيعتبره حيض ولا حد لأكثره أكثر الطهر يعني وإن استغرق العمر إلا لمن بلغت مستحاضة. يعني نحن نقدر لها في هذه الصورة، يعني هل هذا استثناء منقطع ولا متصل من حيث اللغة؟ يعني من بلغت مستحاضة نحن نقدر لها، نقدر لها الطهرة والحيض، لكن هو شو وجه المناسبة بينه وبين ما سبق؟ إنه قد يمتد هذا. نعم سيدي، شو يعني بلغت مستحاضة؟ يعني جاءها الدم أول ما جاءها مثلا عمرها 10 سنين أول مرة أو 12 سنة جاءها الدم واستمر معها هكذا خلاص ما ينقطع أبدا. الحالة الثانية هي فهو هل هذا في الحقيقة ممتد؟ هل امتد الطهر أم امتد الدم؟ تمام. ففي الحقيقة هو استثناء متصل، هذا استثناء منقطع من حيث الظاهر، لأنه نحن إلا لمن بلغت مستحاضة، فهل نقول امتد؟ هل نقول لطهرها لأكثر طهرها حاد؟ لأنه لا، هو ليس له حد، لكن نحن نقدره. تمام، نقدره تقديرا يعني. فيقدر حيضها عشرة من كل شهر وباقيه طهر، فيكون الطهر في 20 وفي شهر فيكون الطهر في شهر 20 وفي شهر 19. وما تراه باعتبار أنه الشهر قد يكون 29 طبعا الأشهر القمرية. وهذا الابتداء من متى يكون؟ من أول الشهر لمن آخره؟ يعني نعتبر الابتداء من أول ما جاءها الدم، هيك بتقدر، مو بننظر للأهلة. بعدين يا أخي بركي ما كان هيك، شو بيعرفنا أنه الشهر هذا 29؟ شو بيعرفنا أنه يعني، لأنه هي بدأ بال 15 تمام؟ فأنت حيجي دائما بنصف الشهر مثلا، وحقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأنت بتقدم ما علمنا الفقهاء وأنت معذور، يكفيك هذا ويكفيه. وما تراه في مدة الحيض المعتادة من لون ككدرة وتربية وسواد وحمرة وصفرة وخضرة سوى بياض خالص، كل هذا شو؟ حيض. ولو يقول ولو المرئي طهرا متخللا بين الدمين فيها حيض، هذا الخبر ما تراه مبتدا وحيض خبر، لأن العبرة لأوله وآخره. يعني الطهر بين الدمين هذا حيض من حيث الحكم، يعني تثبت له أحكام الحيض، حرمة الصلاة والطواف إلى آخره. شو البياض الخالص؟ بعضهم نعم يقول، يسمى أيضا بالقصة البيضاء، بعضهم يقول أنه يعني تكون مادة، تخرج مادة بيضاء أو شفافة، يعني تكون تسمى الطهر. وبعضهم يقول المراد البياض الخالص يعني بياض الكرسف، يعني المناديل التي مثلا توضع فلا يظهر فيها شيء فتخرج بيضاء، يعني كناية عن ذلك. المقصود أنه انقطاع الدم تماما، هذا المراد بالبياض الخالص. حتى لو كان هناك مادة تخرج، المرأة لا تستطيع أن يعني تراقبها، لأن لا تعلم في أي لحظة تخرج مثلا، وربما يكون قليلا، وربما من بعض النساء لا تخرج، لذلك لا يمكن ترتيب الحكم عليها. الحكم يترتب على انقطاع الدم بشكل كامل، انقطاع من غير عود. نعم، إذا طهرت المرأة تغتسل وتصلي. ما يمنع أثناء الحيض والنفاس وما يباح. ليش مدة الانتظار يعني إذا رأيت دم ثم انتظرت؟ ليش مدة الانتظار حتى تتأكد هي إذا كان رأيت دم ثم انقطع؟ يعني في وقت محدد لازم تنتظره؟ إذا كان عادة ما بتنتظر أبدا، ما إلا عادة، أكثر نساء لها عادة خلص انقطع، عادة انقطع في 7 أيام انقطع. يمنع يعني الحيض والنفاس صلاة ولو ركعة ولو سجدة شكر وصوما. عرفت ليش قلنا يمنع؟ يعني مو يمنع، لأنه عاطف النصب هو. وصوما وجماعا وتقضي الصوم دونها، يعني تقضي الصوم دون الصلاة. ويمنع حل دخول مسجد ولو للمرور. ولو كانت أخذت جميع الاحتياطات، ولو كان لحضور مجلس علم، ولو كان لأي سبب، ممنوع دخول المسجد. وبعضهم أجاز المرور بشرط يعني الاحتياط وعدم التلويث، لكن المرور فقط، أما المكث فكما مر معنا أو المكث يصح الوجهان فهو محرم على المذاهب الأربعة، مكث في المسجد، مكث الحائط في المسجد، ولو لحضور مجلس أو درس أو ذكر. في المذاهب الأربعة سقط النصوص، لعلي قرأناها النصوص ما هيك؟ فيسبوك. نشرتها على فيسبوك إيه. إيه. لكن أربعة الأربع المذاهب كلهم حرموا ذلك ونصوا على الحرمة المكث. منهم من أحل المرور بشرط عدم التلويث، لكن المرور لحظة ما تمكث أبدا. وحل الطواف، يمنع حل الطواف. شوف يمنع حل الطواف يعني لا صحته، يعني الطواف يصح قاعدة. شو هي القاعدة المتعلقة بالطواف؟ نقولها دائما، الطواف لا يفسده شيء، الطواف لا يفسده شيء. يعني إذا طافت صح طوافها لكنها آثمة وعليها الجناية، تثبت الجناية في حقها على حسب نوع الطواف تكون الجناية. نعم، يعني لو طافت مثلا طواف الوداع وهي حائض فعليها شاة، ولو طافت طواف الإفاضة اللي هو الركن فعليها بدنة. يقال لها إن طفتي أثمتي وصح طوافك وعليك بدنة. طبعا جاءت تسأل، إن كانت لا تزال في مكة نقول لها أعيد الطواف على طهارة واستغفر الله عز وجل، ما عليها بدنة بقى، لتوب لله عز وجل. وإن كانت قد خرجت من مكة أو لم تطف والآن تسأل وتريد الخروج فنقول لها هذا الكلام، إن طفتي أثمتي وصح طوافك وعليك بدنة. احنا الحين يسقط طواف الوداع. نعم يسقط، يسقط. أقول لو طافت شو عليها؟ ماذا عليها؟ عليها شاة. وقربان ما بين السرة والركبة، أو قربان، قربان ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة. وحل ما عداه ولو بشهوة. إذن ما بين السرة والركبة لا يجوز أن يقربه ولو كان ذلك بلا شهوة، وغيره يجوز أن يقربه ولو بشهوة. وقراءة قرآن، سيدنا ولو بحائل. لا بحائل ما مس ما لا يمنع، يعني لو كانت متزرة مثلا وباشرة من فوق الإزار ما مس جلده جلدها يجوز. وقراءة قرآن ولو دون آية بقصده، فلو قرأت الفاتحة أو غيرها من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به، وكذا المعلمة إذا علمته كلمة كلمة لا بأس به. ويمنع مسه إلا بغلاف منفصل، يعني يمنع الحيض والنفاس مس المصحف إلا بغلاف منفصل. ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ولو دعاء قنوت، لأنه منسوخ كان آية فنسخ القنوت، يعني آية الحفد القنوت الوتر، اللهم إنا نستعينك. أما اللهم اهدنا فيمن هديت هذا دعاء، لكن النص على اللهم إنا نستعينك اللي هو دعاء قنوت الوتر لأنه كان آية منسوخة، كان آية ونسخ، نسخت تلاوتها فلم يعد لها حكم القرآن، فلو قرأتها لا مانع من ذلك. وزيارة قبور، مو ولو دعاء قنوت وزيارة قبور، لا المقصود نعم. ولا بأس بقراءة أدعيتين معطوف على قراءة وزيارة قبور. ودخول مصلى عيد. مصلى العيد كان يكون هيك مثل ساحة كبيرة خارج المدينة، حتى لو كانت داخل المدينة مشكلة، لكن ما هي مسجد، ساحة كبيرة بتكون، نعم، فيدخلها الحيض ما في مشكلة، لكن ما بتصلي معهم. وأكل وشرب بعد مضمضة وغسل يد. نعم. ودم الاستحاضة حكمه كرعاف دائم، يعني هو المضمضة يظهر أثرها في الجنب أكثر من الحائض، لأنه إذا كان نعم جنب مضمض فعلى القول بتجزي الطهارة طهر فمه، لكن الحائض لا يزال الحائض قائما لو تمضمضت 20 مرة، لكن ما في مانع يعني لو أنها تمضمضت وغسلت، نعم غسل اليد يعني يكون للنظافة بقى، أما لا يؤثر في الطهارة. ودم الاستحاضة حكمه كرعاف دائم لا يمنع صوما ولا صلاة ولو نفلا ولا جماعا ولا قراءة. يعني شو لو نفلا؟ يعني حتى ما يقال أنه لا تقتصر على الفرض لأنه هي حالة يعني استثنائية، لا، حكم من حيث جواز الصلاة كحكم الطاهرات، تصلي نوافل قد ما بدها ولا نمنعها، ولا جماعا ولا قراءة، قراءة قرآن يعني، ولا مس مصحف ودخول مسجد، وكذا لا تمنع عن الطواف إن أمنت اللوثة، تلويث يعني. نعم. قال والنفاس دم يخرج عقب ولد أو أكثره، إذا خرج مثلا أكثر الولد أو نصفه مع الرأس، نعم ثبت النفاس. مشان شو يعني هذا الحكم، يعني مع تحديد هذا لأنه بتترتب الأحكام من هذا الوقت، يعني دخل الوقت أو خرج الوقت، خلينا نقول مثلا خرج وقت ودخل وقت جديد، نعم عند هذا الحد اللي هو خروج أكثر ولد، الآن صارت نفساء، فإن دخل الوقت قبله فتكون الصلاة واجبة في حقها، إن دخل الوقت بعده الصلاة ليس واجبة في حقها، ما هي؟ شو رأيكم؟ بصير؟ صح ولا ما صح؟ يعني واجبة عليه ولا مواجبة؟ دخل الوقت قبل ما ينزل أكثر الولدين واجب عليه، تمام، واضحة؟ يعني الأحكام تترتب من هذه اللحظة. نعم. ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقل له، يعني لا عقب أقل له، فتتوضأ إن قدرت، هي يعني الحكم يعني يذكرونه سبحان الله وفيه عبرة عظيمة، تتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة، تومئ بالصلاة إماء، ولا تؤخر فما عذر القادر وواويلاه لتاركها، ولا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، يعني شو لا حد لأقله؟ يعني يمكن أن لا يكون نفاس ويلزمها إيش؟ الوضوء. يقول إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة، وإذا لم تر دما بعده لا تكون نفساء ولا يلزمها إلا الوضوء، ويلزمها الغسل احتياطا عند الإمام أبي حنيفة. هاي المسألة مرت معنا، نعم بمراق الفلاح جعل هذا من الأغسال المستحبة، هنا مر معنا بالغسل جعله من الواجبة، يعني رجح قول الإمام على قول الصاحبين من باب الاحتياط، وهو أحسن لأنه قد يكون قطرة ولا ترى، نعم لذلك تحتاط وتغتسل، لكن هذا بيكون يعني حالة مرضية إذا ما في دم. نعم. وأكثره 40 يوما، والزائد على أكثره استحاضة، أو الزائد على أكثره استحاضة لو مبتدأ، يعني أول مرة ولدت فاستمر 45 يوما، 40 نفاس 40 نفاس وخمسة استحاضة. أما المعتادة فترد لعادتها، ثاني مرة هي أول مرة كان 20 يوم، ثاني مرة 45، نعتبر 25 يوم استحاضة مثل ما قلنا بالحيض. أما المعتادة فترد لعادتها، والعادة تثبت بمرة وتنتقل يعني تتغير بمرة. فبالنسبة للعمليات القيصرية نقول إن كان يخرج من الجرح، ما خرج الدم الخارج من الجرح ليس نفاسا، والدم الخارج من المكان المعتاد الفرج يعني هذا نفاس. ننتبه واحد يفرق بيناتهم. سيدي طالما ما في حد أقله، إذا طهرت 15 يوم أنا أعتبر أنه أنا خلص النفاس، طهرت 15 يوم وجاهد بعدين. لا حد لأقله يعني أنه ممكن يكون قطرة. احنا هو لا حد لأقل لي أنا، بس شو دخل بهاي المسألة؟ إجا 15. انت نحن ما لا حد لأقل الطهر، لأقل الدم. احنا انه هي شافت الدم 10 أيام وطهرت 15 يوم، لكن ضمن الأربعين لسه. ما هي فترة الطهارة حصلت 15 يوم، ما قيدها انه ما تكون ضمن مدة النفاس. اذا لم يكن في مدة النفاس الطهر. والنفاس لأم توأمين من الأول، والعدة من الأخير. ولدت توأمين، نعم. فالنفاس يكون من الأول، بعد الأول تثبت أحكام النفاس مثل ما قلنا قضية الصلاة وغيرها، نعم. والعدة من الأخير، لأن العدة مبنية على براءة الرحم، وإنما علمنا براءة الرحم لخروج الأخير. وسقط ظهر بعض خلقه كيد أو رجلين أو إصبعين أو شعرين ولد، إذا استبان بعض خلقه ولو كان حجمه قدر الإصبع، لكن تلاقي له عيون صغار هيك وإيدين ورجلين، سبحان الله. هيك يعني نحن كنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وهذا تفسير الآية بس يعني تذكر من هيك. فتصير به نفساء، وإن لم يظهر له شيء شو بيكون؟ شو بيكون؟ في تفصيل. شو التفصيل؟ وإن لم يظهر له شيء فليس بشيء، هو ليس بشيء، لكن الدم شو حكمه؟ قال حيض، والمرئي حيض إن دام 3 أيام، وإن لم يدم فاستحاضة. وما تراه آيسة، وهي التي بلغت 55 سنة، إن كان دما خالصا كالأسود والأحمر والقاني فهو حيض، وإن كان غير خالص كالصافي والكدر وغيره فليس بحيض. يعني إذا كان كدم الحيض فهو حيض، وإلا فليس بحيض، إلا إذا كانت عادتها كذلك قبل الإياس. يعني بتعرف هي يعني علامات الدم اللي كان يأتيها بالحيض ولونه، فإنه يكون حيضا أيضا. يعني القضية معناتها مو متعلقة بالخمسة وخمسين، انقطاع الدم وعدم معاودته، لكن يذكرون 55 لأنه هو الغالب، 55 ينقطع. ثم قال أحكام المعذور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.